من إذاعة البحرين الكتاب فكرة، البرنامج من إعداد وتقديم فالح الرويلي، حوار حسن الساعاتي، وفي الإخراج أحمد الشريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، يتجدد بكم اللقاء الأسبوعي من برنامج الكتاب فكرة الذي يجمعنا بكم كل يوم اثنين عبر أثير إذاعة البحرين من 8:30 مساء. وفي حلقة هذا الأسبوع نتحدث عن كتاب مهزلة العقل البشري لمؤلفه الدكتور علي الوردي الناشر بيت الوراق للطباعة والنشر والتوزيع بغداد العراق، وعدد الصفحات 359 صفحة. وفي حلقة اليوم نطرح عددا من التساؤلات والمحاور الملحة. هل الحياة التي نحياها قائمة على الحقائق الدامغة في علاقاتنا الاجتماعية أم أنها تقوم على النسبية المطلقة؟ ألا يدعي غالب البشر أنهم أتباع الحق وأن الباقين أتباع للباطل؟ هل الإنسان حر في تفكيره أم هذه أوهام غير واقعية وغير صحيحة؟ ألا يخضع الإنسان من لحظة ولادته إلى العديد من التأثيرات الاجتماعية المحيطة التي تصنع حول أفكاره إطاراً يصعب اختراقه؟ ألا تعج المجتمعات البشرية بالكثير من الآراء والأفكار والمعتقدات، أيها الصحيح وأيها الخاطئ؟ ألا يعتبر التنازع البشري سمة أساسية لا يخلو منها مجتمع في الماضي والحاضر، فمتى يتوقف التناحر؟ كل هذه المحاور وغيرها تتابعونها معنا اليوم على الكتاب فكرة. مستمعينا الكرام، ولمن يود أن يشاركنا في هذا البرنامج لتلقي مشاركاتكم وتجاربكم ووجهات نظركم لإثراء الحلقة، يمكنكم ذلك عبر هاتف رقم 17684888 17684888. مساء الخير بداية أستاذ فالح، وسعيدة جدا بانضمامي لفريق برنامج هذا العمل الهادف طبعا الكتاب فكرة. مساء الخير. السلام عليكم، مرحبا بك أيضا أختي فاطمة محمد، وسعيدين بتواجدك الآن وانضمامك حديثا إلى البرنامج، وإن شاء الله تكون فاتحة خير أيضا إن شاء الله، خصوصا مع التواصل الدائم والمستمر لمعرفة محاور الحلقة والتفاصيل هذه، وكانت هذه سمة مميز جدا للحوار إن شاء الله قبل ما أبتدي فيه حتى. إن شاء الله. طبعا كتاب اليوم الذي سنتناول الحديث بشأنه أستاذ فالح هو بعنوان مهزلة العقل البشري، ولكن قبل الخوض في الحديث عن هذا الكتاب بودنا أن نعرف المستمعين على مؤلف هذا الكتاب الدكتور علي الوردي، وأيضا لنأخذ فكرة بشكل سريع عن هذا المؤلف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أرحب بجميع الأخوة المستمعين في برنامج الكتاب فكرة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسعيدون دائما للتواجد معكم كل يوم اثنين في نفس هذا الموعد. موضوع اليوم أخت فاطمة الحقيقة موضوع حساس جدا، وموضوع روادني الكثير من التفكير والتردد في أن يطرح أو لا يطرح بسبب التعقيدات الكبيرة فيه. أول شيء على المستوى الفكري، كتاب ثقيل جدا، كتاب من الوزن الثقيل، لا نتكلم عن عدد الصفحات وهي كثيرة بالمناسبة، ولكن نتكلم عن مجموعة من الأفكار تشكل نوع من الانقلاب في فكر الإنسان. نعم. لا أخفي عليك، يعني هذا من الكتب، عندي مجموعة من الكتب أجدها أثرت علي تأثير كبير جدا على المستوى الشخصي، هذا من الكتب اللي أثرت علي تأثير كبير وبالغ جدا. بعد قراءة هذا الكتاب بدأت فعلا أفهم وأتقبل وأعرف كيف أفكر الطرف الآخر، من مكان يكون هذا الطرف الآخر بمختلف، سواء كانت اختلافات دينية أو عرقية أو أيديولوجية، في أفكار مختلفة منوعة، كل هذه الأمور استفدتها من الكتاب. والكتاب بداية يعني اللي دلنا عليه أحد الأصدقاء. نعم. وهذه فائدة الأصدقاء المثقفين الطيبين، يدلك دائما على الخير أو يدلك على كتاب فعلا يقدم نقلة في حياة الإنسان، نقلة ثقافية وفكرية. نعم. كما قدم هذا الكتاب. أريد بس أن أوجه رسالة في بداية حديثي، بما أن الكتاب قد يعرفه البعض، وفي أنا أظن الكثير يجهلونه، ولكن لابد أن يكون هناك على الأقل نسبة معينة من الشباب من الكبار في السن يعرفون هذا الكتاب والأفكار الموجودة والرئيسية في هذا الكتاب والتي يطرحها بقوة. نعم. وقد تكون أوجدت نوع من التغيير حتى في وجدل كبير جدا عندما نزل الكتاب. حلقة اليوم نحن كما ذكرت في البداية استفدت من هذا الكتاب أني أتقبل الطرف الآخر من ما كان يكون بمختلف الأفكار. ومع ذلك أريد أن أؤكد على مسألة هامة جدا. أولا، حلقة اليوم لا نريد منها أن نغير أي إنسان من قيمه ومعتقداته ومبادئه والآراء المختلفة الموجودة عنده مهما كانت هذه الآراء، ليس هذا الهدف، بل نريد توكيد هذه الأفكار والمبادئ والقيم بعد أن ينظر لها الإنسان نظرة الفاحص المتأمل. على فكرة الرسول يقول عليه وعليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ. الخطأ صفة لازمة في حياة الإنسان، وهذا الخطأ على فكرة ليس فقط في السلوك، قد يكون حتى في الأفكار التي نتبناها ونعتقد بها ونجزم بحقيقتها وواقعيتها. لكن مجال الخطأ وارد وموجود. أساسا السلوكيات كثيرا ما تكون خاطئة نتيجة أفكار ومعتقدات خاطئة لدى الشباب، لدى شريحة الشباب بتحديدا، هذه الشريحة التي نخاطبها. الأمر الثاني، في حلقة اليوم نحن لا نقرر أين يكمن الحق والحقيقة. إحنا اليوم ما نقول الحق في المكان الفلاني أو في الاتجاه الفلاني أو مع سين أو صاد من الناس أو سين وصاد من الأفكار والمبادئ والقيم والجماعات إلى آخره، أبدا ليس هذا ما نطرحه مطلقا، بل نحن نسلط الرؤية اليوم على عقل الطرف الآخر وأفكاره كيف يفكر، على الإنسان كيف يتبنى المبادئ والقيم والمعتقدات. هذه الفكرة الرئيسية التي نتحدث، أو جزء من الأفكار الرئيسية التي نتحدث فيها اليوم. إذن نحن لا نقرر أن يكمل الحق والباطل. لذلك الكلام اليوم لا يختص بالحق وين والباطل وين، من الخطأ من الصح، ليس هذا ما أتكلم عنه مطلقا، حتى لا يفسر أي أحد الكلام بطريقة أو بزاوية مختلفة أو معينة. نحن اليوم نريد أن نعزز القيم والمبادئ، ونريد أن نتكلم عن مقولة جميلة جدا أسسها محمد رشيد رضا، قال فيها: لنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. خلونا نتعاون في الأمور اللي احنا متفقين عليها، وخلونا نعذر بعضنا أيضا في الاختلافات الموجودة. يؤسفنا أن نقول أختي فاطمة، اليوم الاختلافات أحيانا تكون في البيت الواحد، في الأسرة تجد الأخوان متناحرين على مسألة معينة، على أفكار، يناقشون مسألة سياسية أو مسألة اجتماعية أو مسألة اقتصادية، وتجد فيه وبينهم تناحر شديد، وهم أخوان في نفس البيت. في البيت الواحد المجتمع. إحنا ما نتكلم عن المجتمع، نتكلم عن دولة، نتكلم عن منطقة وإقليم كبير جدا. نريد اليوم فقط أن يعني أتمنى فعلا أن أعزز هذه المبدأ البسيط، هو تقبل الطرف الآخر بمختلف قناعاته وبمختلف أفكاره. وكذلك سنتكلم على فكرة أيضا في جزء من الحلقة، قد يكون الجزء الثاني منها، كيف أستطيع أن أوصل رسالتي. لأن في ناس ممكن يقول طيب أنا عندي بعض المبادئ أنا حاب أوصلها للناس، يعني حاب أتكلم. طبعا إحنا عندنا الدستور في مملكة البحرين والدستور في الكثير من الدول العربية والعالم الإسلامي وحتى العالم الغربي تؤكد على حرية الرأي والتعبير. نحن نريد اليوم أن تكون حرية الرأي والتعبير هي حرية ممارسة حتى في البيت الواحد. أن يكون الإنسان يستطيع أن يعبر عن آراءه المختلفة، لكن على أن لا يتصادم مع الطرف الآخر، أن يعبر عنها بطريقة طيبة، بطريقة جميلة. كيف نستطيع أن نغير بعض الأفكار عندما أحاور الطرف الآخر؟ بعدين من قال أن أنا يجب علي أن أجبر الطرف الآخر على تبني أفكاري؟ من يجبرنا إحنا؟ لا أحد يجبر. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. على مستوى يعني آية قرآنية، ونحن نتكلم عن على مستوى عقدي. فكيف بالآراء الأخرى المختلفة الكثيرة؟ آراء اليوم أقول لك يعني على مستوى آراء اجتماعية، أي آراء اجتماعية يصير فيها اختلاف شديد جدا، أصبحت ظاهرة أستاذ. نعم. ظاهرة متفشية موجودة. إذن هذه الأفكار الرئيسية اللي حاب أن أتكلم فيها في هذه الحلقة. وليعذرنا أي إنسان، وأيضا أريد أن أشير لمسألة هامة، مع أني أنا هذه أرائي، قد تكون أرائي وأفكاري، لكن ليس لا أجزم بصحتها وصدقيتها. لا، أنا ما أقول أن كلامي صحيح ورأي الثاني خطأ إطلاقا. أنا أقول لكل شاب يسمعني، لكل فتاة تسمعني، خذوا ما تشاؤون واضربوا بعرض الحائط ما لا يعجبكم. بكل صراحة ووضوح لجميع الشباب اللي ممكن يسمعني الحين. الحين خلنا ندخل الكتاب. طبعا أول سؤال راح نطرحه يعني أستاذ فالح، هل الحياة قائمة على الحقائق الدامغة أم النسبية الكبيرة؟ وأيضا كيف نوازن بين القولين؟ بس بداية أستاذ فالح يمكن ما عرف الكتاب. لحد الحين ما عرفت الكتاب والقائل. تفضل أنا أصفة، يمكن أخذنا الحديث وحطيت في بالي نحن عرفنا. نعم إحنا عشان نعطي أيضا المؤلف حقه. نعم. حقه في الحديث، لأن هذا كتاب تأليفه في النهاية. كتاب مهزلة العقل البشري، تأليف الدكتور علي الوردي، والدكتور علي الوردي هو من علماء الاجتماع العراقيين. ولد الدكتور عام 1913 وتوفي عام 1995. عالم اجتماع عراقي، استاذ ومؤرخ، عرف باعتداله كما يصفه البعض وموضوعيته من حين لآخر. نعم. طبعا حتى الاعتدال والموضوعية بعد هذه على فكرة مسألة نسبيها. قد يكون الإنسان معتدل في معظم حياته، لكن في أجزاء محين لا يكون فيها معتدل. هذا أمر طبيعي، وهذا ما يقرر حتى الدكتور علي الوردي. الدكتور، وهذه إشارة لطيفة جدا أنا أعجبتني بشكل قوي، الدكتور ترك مقاعد الدراسة في عام 1924، كان عمره 11 سنة ترك المدرسة. نهاية الحياة، هل كانت هذه نهاية الحياة؟ هل انتهى دوره في الحياة في الوجود؟ إطلاقا لو انتهى دوره وحياته في الوجود ما كنا قرأنا الكتاب ولا كنا عرضناه. صحيح. في حلقة مباشرة في الإذاعة أبدا. وعمل صانعا عند عطار لكنه طرد من العمل. تعرفين سبب ليش طرد من العمل؟ هذه بعد تعطينا مؤشر قوي جدا. ها، لسبب وهدف. الهدف الرئيسي والسبب الرئيسي من هذا البرنامج تعزيز قيمة القراءة وأن تكون منهج حياة. طرد الدكتور علي الوردي عندما كان طفلا من العمل بسبب انشغاله بقراءة الكتب والمجلات. أنا كنت أنا أتكلم قبل الحلقة أن قراءتنا لمجلة ماجد قديما اليوم نعطيها أبنائنا يقطونها. شوف كيف يعني، شوف الاختلاف الموجود. إذن هذا الإنسان من بداية وعية ونضوج، حتى بدون نضوج، احنا نتكلم عن طفل 11 سنة أو 10 سنوات وعنده حب القراءة. وأريد أن أتوقف هنا قليلا شوي بس سمحي، لأن هذا موضوع البرنامج الرئيسي. القراءة أذكر دائما أن هي يجب أن تكون منهج حياة. عندما سئل عباس محمود العقاد لماذا تقرأ كثيرا، قال لأن حياة واحدة لا تكفيني. أنا اليوم عندما أقرأ مهزلة العقل البشري أنا أستفيد من تجارب وخبرات الدكتور اللي خذاها من دراسة وتعب وجهد مضني. عندما أقرأ كتاب حياة في الإدارة أخذ تجارب وخبرات الدكتور غازي القصيبي. عندما أقرأ كتاب المحاضرة الأخيرة للدكتور راندي بوتش أستفيد أيضا تجاربه وحياته. هذه بعض الكتب اللي احنا طرحناها في البرنامج. عندما أطرح الرجال من المريخ والنساء من الزهرة أنا أتعلم خبرات الدكتور جون غراي وكيف استفاد من علاقاته وخبراته ومعالجاته النفسية الطويلة مع الأزواج وكيف ألف كتاب كامل. أنا أستفيد خبرات الآخرين. صحيح. تبني ثقافة كبيرة جدا من خلال قراءتك للكتب، بل تبني حياتك من خلال قراءة الكتب. ربما تغير أفكارك طبعاً. يعني بعض الأفكار لما توصل لحقيقة يعني أنت. نعم. كنت غافل عنها يعني في هذه المطالعة أو القراءة. نعم بالتأكيد. القراءة كنز. وهذا الكنز متوفر موجود، كنز موجود في كل مكان، يستطيع الإنسان أن يقرأ متى ما أراد. أول كلمة دائما أذكر هذا الشيء، أول كلمة نزلت في القرآن كانت كلمة أقرأ، رغم أن هناك ملايين الموضوعات وملايين الكلمات ممكن تنزل حتى حروف مقطعة للقرآن، لكن نزلت كلمة اقرأ لها معنى مدلولات كبيرة جدا. إنسان ملاحظة أيضا ثانية، عندما أقرأ سير العظماء وسير من غيروا في المجتمعات لدينا أجد الصفة المتلازمة فيهم والصفة المشتركة بين غالبهم، أو هي الصفة المشتركة بين جميعهم بلا استثناء، هي صفة القراءة. نعم. إذن هذه القراءة ودورها. نرجع للدكتور. نعم. الدكتور في عام 1931 بدأ بالدراسة المسائية في الصف الثالث الابتدائي، دخل في ما نسميه احنا بمحو الأمية أو الدراسة بالمنازل، وكانت هذه بداية لحياة جديدة. وأكمل وأصبح معلم، وعلى فكرة هو في المرحلة الثانوية حصل على المرتبة الثالثة في التوجيهي، الثالث على مستوى العراق ككل. لذلك أرسل إلى بعثة للجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على البكالوريوس، ثم بعثة أخرى إلى جامعة تكساس ونال هناك الماجستير عام 48 والدكتوراه عام 50. الدكتور راقي جدا في تعليمه، والدراسة والقراءة كان لها أثر كبير جدا عليه. إذا نريد أن نعلم أبنائنا اليوم أن يكونوا ناجحين في حياتهم، خلونا نعزز ونغرس عندهم قيم كقيمة القراءة. الدكتور له مجموعة من الكتب، تقريبا 18 كتاب ومئات البحوث والمقالات المنشورة. الكتب هذه ميزة للدكتور، وأيضا يمتاز فيها مهزلة العقل البشري، إنه يتناول النقد أحيانا للمضامين الاجتماعية بأسلوب ساخر. ما كان الناس ألفين الأسلوب الساخر في النقد اللاذع أحيانا. والله أحيانا يستخدم كلمات لاذعة الصراحة، هذه كلمة الجلاوزة والجلاويز والمغفلين والكذا، كلمات يعني نقد لاذع جدا صحيح. وقوي. وسبق هذا الكتاب كتاب ثاني اسمه وعظ السلاطين، كتاب يعني كتاب لاذع جدا صحيح. وأثار الكثير من الزوبعات حتى كتاب مهزلة العقل البشري. عموما الدكتور يعتبر من علماء الاجتماع، لأن ألف سلسلة كتب تقريبا 8 أجزاء في تاريخ العراق وفي علم الاجتماع للإنسان العراقي، وكانت هذه من أروع الكتب اللي ألفها هو. خلنا نقول كانت في مرحلة مجموعة من الكتب بالنقد الساخر كذا ونقد بعض الأفكار الموجودة في المجتمع، بعدين انتقل إلى مرحلة ثانية نتكلم فيها، بدأ شوي يأخذ الناحية العلمية. أنا عندي مجموعة من الكتب له، منها مثلا منطق ابن خلدون، لأنه تكلم في هذه المسائل بشكل علمي. نعم. عندي ملاحظة الآن قبل أن ندخل في أسئلة الحلقة. الكتاب رغم أن فيه أفكار رائعة جدا وأفكار راقية وتستحق الوقوف والتأمل، أنا عندي مجموعة من الملاحظات الحقيقة، لكن خلوني أختصرها بملاحظة واحدة بدل ما أذكرها الملاحظات كاملة. إن الكتاب رغم الإشارات المنطقية الجميلة فيه، إلا أنه دخل في إشكاليات تاريخية، إشكاليات حدثت قديما في بداية التاريخ الإسلامي. نعم. هذه الإشكاليات لابد أن يدخل فيها نوع من التصارع الفكري والثقافي، وندخل فيها في نقاشات وجدال عقيم قد لا يأتي بنتيجة في النهاية. وأنا ضد أي نوع من المناظرات، لأن أجد أن المناظرات تولد التطرف لدى جميع الأطراف. نعم. عموما فكنت أتمنى لو ما دخل في هذه الإشكاليات التاريخية، وهناك بعض الفصول يعني اللي تناول فيها الإشكاليات التاريخية لو ما كانت موجودة ما كان بضر الكتاب أبدا. نعم. الطرح الموجود فيه. هذه ملاحظاتك أستاذ. نعم. على الكتاب فقط. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وما زلنا معكم على الهواء مباشرة من إذاعة البحرين في برنامج الكتاب وفكرة، ومعنا الآن طبعا الأستاذ فالح الرويلي، نتحدث عن كتاب مهزلة العقل البشري لمؤلف الدكتور علي الوردي. وأود أن أعيد رقم للاتصال والمشاركة معنا، يمكنكم ذلك مستمعينا الكرام على رقم 17684888 17684888، ونحن سنكون سعداء جدا باستقبال مشاركاتكم وتجاربكم على الهواء معنا. مرحبا فيك مرة أخرى أستاذ فالح. طبعا السؤال اللي سألت بداية الحلقة، هل الحياة قائمة على الحقائق الدامغة أم النسبية الكبيرة، وكيف نوازن بين القولين؟ عندما نقول إن الحقائق دامغة، فكيف نفسر التناحر القائم بين البشر في المجتمع الواحد أحيانا؟ وإن قلنا أن الأمور نسبية، كيف نتعامل مع المعتقدات الدينية التي لا يمكن إلا أن يؤمن بها الإنسان بالمطلق؟ نعم، هذا سؤال شوي عاد يبيل الحين، يبيل نقعد شوي ونفصص فيه. أولا خلنا نتكلم عن الحقيقة. الحقيقة هي الشيء الثابت المتيقنين فيه، لا يمكن أن يختلف عليه اثنين. حقيقة تكون واضحة ثابتة راسخة. خلنا أعطي مثال على المستوى التاريخي. إذا تكلمنا عن بعثة سيدنا عيسى عليه السلام، هل ممكن يأتي إنسان يقول لا ما كان في شيء اسمه، ما كان في رسول أو نبي، أو ما كان في شخصية اسمها عيسى عليه السلام؟ ممكن يأتي أحد؟ أكيد. لا يمكن، هذا شيء ثابت خلاص، ثابت لدى الجميع. بعثة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، هل ممكن أن يأتي شخص حتى بمختلف أديان ها يقول لا هذا الرجل، هذه الشخصية غير موجودة، شخصية وهمية ما لها أي وجود في التاريخ؟ هل يمكن؟ أكيد. لا يمكن، هي أصبحت حقيقة. بل إنه يعني دائما أذكر أنا كتاب مايكل هارت، العظماء 100 الأكثر تأثيرا على مجرى التاريخ أو البشرية، وهو كاتب يعني غربي مسيحي، حط الشخصية رقم 1 الأكثر تأثيرا سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. هذه حقائق ها. خلنا نعطي مثال ثاني. لو قلنا ان في دولة اسمها الصين، هل ممكن يأتيني واحد يقول لا ما في شيء اسمه الصين؟ أكيد ما في ابدا. دولة موجودة ماديا معروفة، احنا ما رحنا، لا انا ولا انت يمكن رحنا الصين، ولا بعض الاخوة، الكثير من الاخوة المستمعين الصين يشوف في التلفزيون، لكن احنا متيقنين تيقن تام ان الصين موجودة. دولة ثانية، لو قلنا مكة أو مكة المكرمة، الكعبة المشرفة، هل ممكن يأتي إنسان يناقشني يقول لا هي مو موجودة؟ لا يمكن. القمر احنا نشوفه من بعيد لكن احنا يعني ما عندنا تفاصيل وحجمه وكذا، لكن هل ممكن يأتي إنسان يقول لي لا ما في شيء اسمه قمر؟ قمر إطلاقا يعني ما فيها جدال ولا نقاش. نعم. هذه حقائق ثابتة يقينا وواضحة وثابتة وراسي خلاص ما فيها نقاش. نعم. ما فيها جدال. تمام. طيب الحين خلنا ننتقل إلى حقائق، لكن يعني إذا قسمنا الحقائق قلنا في حق بنقول في حقائق ثابتة راسخة وفي حقائق لكن فيها نوع من الاختلاف البسيط. نعم. يعني مثلا لو تكلمنا عن لاعب كرة قدم. نعم. من هو أفضل لاعب كرة قدم موجود الآن؟ إحنا نعرف إن كرة القدم موجودة، ولو حطينا مثال قلنا مثلا زين الدين زيدان وميسي، أظن أنا ما أعرف اسمه لاعبين، لو قلنا هذول الحين في واحد ممكن يناقشني يقول لا هاي مو لاعبين كرة قدم؟ أكيد لا. أكيد لا. لكن من هم من هما الأفضل؟ هذه بندخل هني في جدال ونقاش وتحليلات ما لها أول ولا آخر. المناظر الطبيعية. نعم. إحنا نعرف إن منظر البحر منظر جميل جدا، لكن عاد واحد بيناقشنا لحظة البحر في الكورنيش البحرين أحلى من كورنيش السعودية أو أحسن من كورنيش قطر. لحظة يا حبيبي، هذه مسألة نسبية بندخل الحين. نعم. منظر الغروب أجمل جميل، لكن منظر الغروب ولا منظر الشروق أجمل؟ الاثنين مناظر جميلة. نعم. في حقائق موجودة لكن فيها نوع من الاختلاف. هني عاد الاختلاف هذه لازم نحطها في عين الاعتبار. نعم. نضعها في عين الاعتبار لأن يرتبط فيها الكثير من الكلام اللي بقوله. الحين الكلام سهل ها، والأمثلة سهلة، لكن بعدين لما ندخل شوي في شوي غزير، ما بندخل وايد غزير، بنشوف إنه في اختلافات شوي تبدأ تظهر. نعم. طيب الآن ندخل إلى معنى ثاني. ترى لكل شيء وجودين، كل شيء لا وجودين، وجود مادي ووجود معنوي. نعم. خلني أعطي مثال. ندخل في الأمثلة مباشرة. الولايات المتحدة الأمريكية هل هي دولة موجودة ولا لا؟ ممكن نختلف أنت على وجودها؟ أبدا. ممكن أحد المستمعين يختلف؟ أبدا. لكن الآن سنأتي للوجود المعنوي. الآن أنا عندما أقول الولايات المتحدة الأمريكية سأفكر بطريقة مختلفة عنك أختي فاطمة، مختلف عن الأستاذ أحمد شريال المخرج، مختلف عن أي إنسان. في شخص بيقول الولايات المتحدة الأمريكية رمز للثقافة والحضارة، في واحد ثاني بيقول رمز للجبروت والبطش والقوة، في واحد بيقول لي رمز للعالم المتحرر. شوفك شلون هي موجودة فعليا، لكن وجودها المعنوي يختلف من شخص لآخر. نعم. وقيسي على ذلك الكثير من الأمور، بندخل هني عاد في تفاصيل. فأريد أن أقول أن هناك حقائق دامغة لا يختلف عليها أحد، تاريخية وأخذنا جغرافية حتى، وهناك حقائق حتى في نشأة الكون مثلا، تطور الكون والنجوم وكذا، في حقائق لن نختلف عليها كثيرا أو لا يوجد فيها اختلاف، خلاص الكل قار فيها. لكن نأتي للنظرية الثانية بنجد أن فيها الكثير من الكلام. طيب هذا على مستوى الحقيقة ها. الآن في كلمة أعجبتني الدكتور عبد الكريم بكار وأتيت بها من كتاب ثاني، هذه النقطة بالذات خذتها من كتاب تكوين المفكر الدكتور عبد الكريم بكار، حتى أوضح فيها أكثر، لأن الدكتور علي الوردي ما فصل فيها بتفصيل كثير أو لا وجهة نظر معينة حقيقة أنا لا أتفق معها. أنا الحين عرض الكتاب لكن أنا ما أتفق مع الكثير من البنود الموجودة. الدكتور عبد الكريم بكار يقول، الحين لحظة انتبه معي على المقولة هذه، حين يسود الجهل ويخيم الجمود العقلي يسارع الناس إلى تصديق كل ما يسمعونه ويتلقفونه على أنه حقيقة ثابتة مع أنه لا يعدو أن يكون رأيا من الآراء. هي حقائق موجودة ها؟ نعم. لكن في لها جانب معنوي، وجهة نظري، فعندما أعرض وجهة نظري الكثير من الناس يعرض وجهة نظره على أنها حقيقة دامغة مطلقة لا يمكن أن يختلف فيها أحد. نعم. وإذا اختلف مع أحد فيها يبتدي هنا عاد يصفها بجميع الأوصاف التي تليق والتي لا تليق. نعم. هذه مشكلة. يجب أن نفرق بين الأشياء اللي لن يختلف عليها والأشياء اللي ندخل فيها بأراءنا الشخصية، وهي على فكرة كثيرة جدا غير متناهية، بالذات في المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بنجد فيها تماثل يعني أو عفوا تباين كبير جدا. نعم. لاحظ المسألة. والآن هذه مسألة ثانية اللي تكلم فيها الدكتور عبد الكريم، عندما يسود الجهل، عندما يكون الإنسان غير مطلع، لا يعرف، لا يشاهد، لا يسمع، بيكون عنده نوع من الجمود أكثر من الطرف الإنسان المتفتح. صحيح. احنا عندنا الكثير من الامور تغيرت مثلا نتيجه للانفتاح الاعلامي الموجود. خذي على على سبيل المثال بعض الامور الثقافيه في الطعام والشراب. احنا في دول الخليج معروفين بالمتبوس والعيش ونضرب بالخمس، صح؟ ايش عرفنا احنا بالوجبات السريعه بدون ذكر اسماء مطاعم؟ صح. ايش عرفنا من وين عرفناها احنا؟ عرفناها عن طريق ثقافات مختلفه، عن طريق الانفتاح الاعلامي دخلت. نعم. دخلت علينا. ها اذا في الكثير من الامور قد تدخل، لان احنا شفنا واطلعنا بدينا نتقبل. لكن لو واحد كان يعيش في الصحراء ما عنده اي وجود، لو كنا نقول له ان في شيء اسمه وجبات سريعه ايش رايك؟ يمكن لا يقبلها، ممكن حتى يشوفها ما ياكلها. نعم. اذا هذه مساله مهمه. يقول الدكتور هني أخذت مقولة جميلة جدا أعتبرها حكمة في الكثير، الكتاب يسخر بالكثير من الحكم والآراء الرائعة جدا والراقية. نعم. وهي تقريبا ما بقول قاعدة لأن عشان ما ناقض نفسي. يقول الدكتور علي الوردي هذه في كانت نقطة ثانية، نقطة قريبة بس خلنا نشوفها. الدكتور علي الوردي يقول التنازع يؤدي عادة إلى تطرف كل من الفريقين المتنازعين، فالتنازع بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون معتدلا. أنا عندما أكون متيقن ومقتنع بشيء وآتي أحاول أقنع الأخت فاطمة أن الرأي هو الصح ورأيت أنت خطأ، التنازع وطريقة عرض هذه الفكرة ستجعلني أكون متعصب وأنت تكونين متعصبة الرأيج، ولا يمكن أن أكون معتدلين في الطرح. هذه مسألة مهمة تتعلق بالعقل الإنساني عندما يكون إنسان مفهم للطرف الآخر. طيب خلنا ندخل الحين بس في مسألة المطلق والنسبي. نعم. المطلق يعني شنو مطلق؟ يعني شيء تام كامل، أيضا هذه من تعريفات دكتور عبد الكريم بكار. نعم. متعري من كل قيد، متجاوز للزمان والمكان، متفرد. خلنا ندخل في الأمثلة على طول. نعم. من الأمور المطلقة هي وجود الله سبحانه وتعالى، لن نختلف على وجود الله سبحانه وتعالى. وهنا عاد أنا أفصل خلينا نقول في الديانة الإسلامية. نعم. حتى الأديان الثانية ترى يؤمنون بوجود إله، حتى مشركين كفار قريش كان موجود إله، لكن تصورهم عن هذا الإله مختلف تماما. نعم. الموت الآن، هل ممكن يأتي إنسان يناقش إن في أي ديانة أخرى يقولت ما في شيء اسمه موت مطلقا؟ هذه أمور مطلقات. ما في داعي نناقش فيها وناخذ ونعطي، نثبت للآخر أن صحيح. أن الشمس موجودة في كبد السماء. نعم. لا يمكن. طيب بعد خلنا نأخذ مثال ثاني. الحين لو أتيتي بأي إنسان حتى لو كان جاهل قلت له واحد زاد واحد يسوي كم؟ يسوي كم؟ اثنين. هاي أمور مطلقة بعد لن نختلف فيها أبدا. الواحد المجرد زاد واحد مجرد يساوي اثنين. نعم. أيضا من أمور مطلقة عندنا، شوف على مستوى الأشياء البسيطة، كأس الماء الكبير يتسع لكمية أكبر من الماء من كأس الماء الصغير. هات قلصين، واحد كبير واحد صغير، مطلق، شيء مطلق بديهي يعني. بديهي نعم. خلينا نسميه بديهي، إن الكأس الكبير يتسع لكمية ماء أكبر. أنا قستها، ترى إحنا ما قسناها، لكن إحنا على طول عندنا هذه المسألة بديهية مطلقة ما فيها نقاش. نعم. الآن نأتي للنسبي. بعد خلنا أخذ مثال إنه بعدين بتكلم فيه أكثر في المطلقات. التغير في أجسامنا، كل ما زاد عمر الإنسان كل ما كان هناك تغيرات، كل ما زاد الضعف في الإنسان. وحتى يصل إلى مرحلة الموت. نعم. هذه أيضا مسألة مطلقة. الإنسان كل ما مر فيه الزمن كل ما تعب جسمه، أعضاء المختلفة إلى آخره، وينتهي به الأمر إلى الموت. نعم. ننتقل الآن للنسبي. في النسبي، النسبي أول شيء يقصد كل ما ينسب إلى غيره ويتوقف وجوده عليه، وهو مقيد وناقص ومحدود ومرتبط بالزمان والمكان ويتغير بتغيرهما. فالنسبي لا ينطبق على كل البشر. والأمور النسبية، الحين هاي التعريف، ها؟ الأمور النسبية أكثر وأوسع من المطلقات. المطلقات عادة تكون محدودة على مستوى حتى الشريعة الإسلامية. نأتي في العقيدة ممكن نقول أن العقيدة ثابتة ما في تغير. نعم. نعم. حتى أعجبني مرة دكتور في الجامعة يقول لو كان واحد معتقداته بوجود الله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالله ملائكته كتبه ورسله إلى آخره، أركان الإيمان 99.9999 يعتبر مشرك. ما في إيمان مطلق. صحيح. ما في أناقش والله الله موجود ولا. نعم. يعني نعم. الله موجود بس ما كلمة بس هذا دخلتنا في متاهات وفي شرك على طول. صحيح. الأمور النسبية مختلفة الآن. الأمور النسبية إحنا كنت نتكلم على الإسلام، نجد في الشريعة الكثير من الأحكام مرتبطة بتغير الزمان والمكان، هي نسبية. صحيح. كان في صلاة أيام رسول عليه الصلاة والسلام في الطيارة؟ لا. أو في العهود المبكرة من الإسلام ما كان في صلاة في الطيارة. الحين إحنا صرنا نصلي ونحرم حتى في الطائرة. نعم نعم. إذا في أمور قاعدة تتغير. تتغير. نسبية هذه فيها نوع. نعم. من التغيرات. نعم. هذه على مستوى الأمور الدينية. نعم. وكذلك على مستوى الأمور الاجتماعية والعلوم الإنسانية ككل فيها الكثير من المتغيرات، في الكثير من النظريات خرجت ثم بادت. نعم. سادت فترة من الفترات ثم بادت. نعم. نأتي الآن على الأمور النسبية، وكما قلت هي أوسع من المطلقات، هي أكثر. إحنا في حياتنا تعج بالنسبيات مثل الأغاني أو الأناشيد حق المطابة. الأغاني أو الأناشيد ممكن نسمع عنه أنت أغنية أنا أقول هي قمة في الروعة وأنت تقولين والله ما عجبتني. هل ما في أقولش لا لحظة شوي أنت هذه النشيدة قمة في الروعة اللي حط لنا الأستاذ أحمد، أنا إنسان لا تقولين لا ما فيها، ما ندخل في صراع على الذوقيات والأمور الفنية. القصائد ممكن أنا أسمع قصيدة أقول عنها ما شاء الله جميلة راقية جدا، ويأتي واحد ثاني يقول لحظة هذه قصيدة ركيكة ما فيها بيتين موزونين ما فيها شيء على بعضها. الأفلام كذلك ممكن أنا أشاهد فيلم مجموعة من الأشخاص يشاهدون فيلم واحد منهم من يكون أنا أعطي مثلا حق الشباب ها. نعم. أفلام ممكن اثنين يقتنعون أن فيلم جميل راقي رائع، واحد ثاني يقول والله فيلم ما استفدت منه شيء وحطيت فلوسي على بلوشي. نعم. الألوان، المناظر الطبيعية، قوانين العلوم الإنسانية، مناظر طبيعية أنا قد أشوفها منظر فائق الروعة والجمال، أنت تقولين لا والله يعني مو في أجمل منه. هذه مسائل نسبية. نعم. ما يصير إحنا يعني ليس من الحكم وليس من العقل أن نختلف ونتناحر على أمور نسبية. نعم. على لون السيارة أسود ولا أحمر أيهما أجمل، أنت في نظرك أسود أنا في نظري أحمر. نعم. ما نختلف عليها، لا نتصارع لا نتناحر على تفصيلات نسبية بسيطة. نعم. واضح؟ نعم. طبعا احنا الحين اي شاب بتناقش معاه بندخل احنا في مستوى الافكار، في هذه الافكار قد نتفق، اذا دخلنا في التفصيلات واخذنا طرحنا مجموعه من الموضوعات سنجد هناك تباين واختلافات كبيره جدا. نعم. هذا نعم. امر يعني خلينا نقول متفق عليه وخالصين منه. الان هل المطلق والنسبي ما يتداخلون؟ ابدا يتداخلون، حتى المطلق والنسبي يتداخلون. يعني شوفي احنا نقول كلما كبر الانسان في العمر صار جسده ضعيف، هاي قاعدة في حد يختلف معنا عليها؟ لا يختلف. لكن خلنا ندخل في التفاصيل شوي، بيقول لحظة والله أحيانا رجل في 70 من عمره أقوى من رجل في 40 من عمره. الآن ندخل في النسبية عاد مدام بنفصل أكثر، كل ما دخلنا في نزلنا أكثر يعني نزلنا نزول أعمق في الأشياء وفي نقاش الأشياء سنجد هناك تباين واختلاف كبير جدا. علم الإدارة في قوانين في علم الإدارة، بعدين لما تدخلين كل ما تروحين دراسات عليا تجدين أن أنت تتخصصين أكثر في هذا المجال، تدخلين في علوم مثل علم إدارة المعرفة، الإدارة الأخلاقية، إدارة الأزمات، في تفاصيل تدخلين في إدارة الأزمات يقول لك في فرعين في إدارة الأزمات العادية وفي الإدارة بالأزمات، تدخلين بالإدارة بالأزمات الآن كيف تنشئ أزمة في أي مجتمع. نعم. شوفي تفاصيل، كل ما ندخل تحت تفاصيل يعني نضيع فيها وندخل في مجال كبير جدا للنسبية العالية والمطلقة. نعم. كذلك مثلا لو ناقشت أي إنسان هل أنت تتفق على أن احترام الكبير أمر واجب؟ جميع البشر تقريبا وهذه المعلومة يعني خلنا نقولها كما يذكر الدكتور عبد الكريم بكر، القيم الإنسانية تقريبا 80% متفق عليها، لكن إذا دخلنا في تفاصيل هذه القيم سنجد تباين كبير. الآن عند الأجانب مثلا أن قمة البر بالوالدين أن يرسل لها في عيد الأم باقة ورد مثلا أو تصل فيها أو يزورها، بعدين ممكن تناقشون والله أنا بريتها أكثر منك، أنا زرتها البيت السنة مرة ها، واحد ثاني يقول والله لا أنا يعني أقل منك شوي يعني طرش لها تذكرة معايدة عشان أقول لها كل عام أنت بخير، في واحد ثاني يقول لا يبقى أنا أحسن منكم أنتوا الاثنين أنا زرتها 4 مرات خلال السنة. لكن لو أتينا بمقاييس نحن في مجتمعاتنا واحد يشوف أمه 4 مرات في السنة شو نقول عنه؟ هذا أكيد بلا نقاش عاق ونعلقها بعد. نعم. نعلقها بشكل كبير جدا. نعم. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. عودة لك أستاذ صالح من جديد، الحين راح ندش شوية في الأفكار والمعتقدات اللي يتبناها الإنسان. طبعا احنا نعرف ان حرية الاعتقاد يعني وهي التي تعني حرية الاختيار في ان يتبنى الإنسان من المفاهيم والأفكار التي تصبح له معتقدات يؤمن بها ويعني يمشي عليها في حياته. كيف يتبنى الإنسان هذه الأفكار والمعتقدات؟ وما الذي يجعل الإنسان يتبنى كثير من الأفكار والمعتقدات ربما تكون خاطئة وبالتالي يدافع عن هذه المعتقدات يعني حتى وإن حملت صفة في بعض الأحيان عدم منطقية؟ ألا يعد هذا خطأ في حق النفس؟ نعم، احنا دخلنا شوي في الغزيرة الحين، وأرجو أيضا أن يفهم الكلام اللي بقوله الحين كما هو. نعم، الدكتور علي الوردي عندما تطرق لمسألة المعتقدات وتطرق لها بأسلوب علمي وبشكل اجتماعي شوي ودخل فيها بنوع من الدراسة النفسية كما يبدو، وأذكر أيضا نحن هنا اليوم لا نتكلم عن المعتقدات من باب الصحة أو الخطأ، ليس هذا موضوعنا أبدا، لكن نريد أن نتكلم عن أو نعرض طريقة تفكير الإنسان. خلنا نشوف في المعتقد كيف يبدأ الإنسان بمعتقده حسب ما يرى الدكتور علي الوردي، ليس كلامي. يقول الدكتور علي الوردي: المنطق القديم مبني على أساس أن الإنسان يعتنق العقيدة عقيدته بإرادته، وأنه يصل إليها عن طريق التفكير والروية، وهذا خطأ يؤدي إلى الكثير من الظلم في كثير من الأحيان. هذا الآن كلام دكتور علي الوردي. ويضيف: والواقع أن الإنسان يؤمن بعقيدته التي ورثها عن آبائه أولا، ثم يبدأ التفكير فيها أخيرا، وتفكيره يدور غالبا حول تأييد تلك العقيدة، ومن النادر أن نجد شخصا بدل عقيدته من جراء تفكيره المجرد وحده. فلابد أن يكون هناك عوامل أخرى نفسية واجتماعية تدفعه إلى ذلك من حيث يدري أو لا يدري. هذا الكلام فيه مقدار من الصحة عالي جدا، وأنا أقرأ هذه الكلمات تبادرت في ذهني بعض الأحاديث الشريفة للرسول عليه الصلاة والسلام، منها مثلا: كل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. فالفطرة موجودة في الإنسان، وخلنا نقول لكن الدكتور لا يتكلم عن الفطرة موجودة أو لا، هو يتكلم كيف يتبنى الإنسان المعتقدات. فعلينا أن نفهم هذه المسألة: الإنسان عندما يتبنى المعتقدات أو الأفكار أو الآراء عادة يتبناها نتيجة البيئة الموجودة فيه. نتيجة البيئة التي يعيش فيها تؤثر عليه فيتبنى الأفكار والمعتقدات. هو لا يقرأ ثم يتبنى، أو لا يقرأ ويبحث ثم يتبنى. هذا احنا نسويه في الدراسات العليا. يعني في مسألة أنا قاعد أفكر فيها، أبدأ ما أخذ فيها رأي. يعني الدكتور المشرف على طلب دراسات عليا يقول له: لحظة حبيبي، لا تأخذ قرار ولا تأخذ رأي من الآن، أنت عليك أن تبحث وتدرس وتدخل في المراجع وتشاهد البحوث والمؤتمرات وأوراق العمل إلى آخره والدراسات السابقة، ثم بعد ذلك بعد هذا التراكم الكبير تبدأ تأخذ قرارك أو رأيك في دراستك العلمية هذه. أي فما يصير إحنا نقول لا، الإنسان في حتى يعني في معتقداته هو يقرأ ويعني يتبنى هذه الفكرة بعد قراءة متأنية وفحص وتأمل. أبدا، الإنسان وليد البيئة، وعادة الأمور العقدية بالذات يتبناها حسب البيئة المولود فيها. خلوني نفهم هذا الشيء في الطرف الآخر. أنا عندما أخاطب على مستوى العقائد، في شباب يدخلون في حوارات عقدية مثلا، طيب أنت لازم تفهم شيء مهم جدا، الطرف الآخر اللي أنت تظن، وهذا الظن على فكرة كنا والله من الناس اللي كنت تظن هذا الشيء سابقا، عندما نظن أن الطرف الآخر مدرك للحقيقة والصواب والحق لكنه لا يريد أن يتبعه، دخلنا في مأزق كبير جدا. لذلك تحدث التنافرات، تحدث الصراعات. المقولة اللي ذكرتها قبل قليل للدكتور علي الوردي: التنازع يؤدي عادة إلى تطرف كل من الفريقين المتنازعين. فالتنازع بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون معتدلا. إذا فهمنا الآن هذه المسألة نستطيع أن ندرك طبيعة الطرف الآخر. هو مثلنا، هو انعكاس الطرف الآخر من ما كان يكون هذا الطرف، هو انعكاس لنا في الأساس. نفس الطريقة اللي احنا نفكر فيها هو يعتقد هو يفكر فيها هو أيضا يعتقد أن تفكيره اعتقاد جازم عنده موجود. وعلى فكرة كلمة اعتقاد لا نقصد فيها عن الأمور العقدية الدينية فقط، يعني المعتقدات كل ما عقد عليه أي رأي، أي رأي مختلف، قناعات اجتماعية اقتصادية سياسية دينية اعتقدها اعتقاد جازم وبدأ يبني حياته عليها، خلينا نسميها هذه اللي نتكلم عنها احنا. ما أتخصص أنا الآن في مجال الحديث الديني أبدا. إذا فهمنا هذا الشيء نستطيع الآن أن نفهم لماذا يتصرف الطرف الآخر معنا بهذه الطريقة عندما ندخل معاه في أحاديث عقدية. عموما الدكتور علي الوردي أيضا من المقولات الجميلة اللي كان يتكلم فيها أن الكثير من المعتقدات لا تدخل في إطار التفكير المنطقي، الكثير من المعتقدات اللي الإنسان يعتقد فيها لا تدخل عنده في حيز المنطق، تدخل عنده في حيز العاطفة. نعم يتعلق بها عاطفيا وليس منطقيا أو رياضيا. ولا أريد أن أتكلم هنا وأخصص، ما أبي حتى أعطي أمثلة حتى لا أفهم بطريقة أو أخرى. ولكن خلنا على المستوى العام الكبير الآن نقطة هامة، يعني في الخطاب ومحاولة إقناع الطرف الآخر عن طريق الجدال والمناظرات. الآن أريد أن أبني وجهة نظر، أتكلم الآن عن وجهة نظري. إذا كان الله سبحانه وتعالى عندما أمر سيدنا موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، فرعون تعرفين إيش كان يقول؟ يقول أنا ربكم الأعلى. أمرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقال لهما اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. يا أخي احنا اليوم والله يا أخت فاطمة تدخل في منتديات حوارات نقاشات اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها من الحوارات الفكرية، نجد السب والشتم والطعن يسبق أي حديث. أول ما يبتدي الإنسان عند قالب الردح يبتدي في التلفظ بألفاظ غريبة عجيبة، والمشكلة هو يقول أنا دافع عن الإسلام. يا أخي كيف تدافع عن الإسلام؟ كيف تخالف الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في دفاعك عن الإسلام؟ مثلا في الصور أو الفيلم الفيديو الرشع على سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، يا أخي اتبع أخلاق الرسول في التعامل مع الخصوم، لم يتعامل معهم بهذه الطريقة. وأعيد، الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وهارون أن يخاطب فرعون الخطاب اللين. نعم. ولم يأمرهما أن يخاطبه بخطاب الشدة والعنف يعني هذه مشكلة كبيرة جدا في الفهم. كذلك الرسول عليه الله سبحانه وتعالى يقول للرسول سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بالحوار الطيب الهين اللين. هذا على مستوى اختلافات في الدين في العقيدة، فما بالنا اليوم اختلافات في أمور أبسط من ذلك بكثير ندخل فيها بجدال بيزنطي سب وشتم. جربي اخت فاطمة ادخلي الآن كثير منتديات سواء في الخليج أو في العالم العربي كله، منتديات شبابية، وحط رأي مثلا وتعمد يكون رأي مخالف للمطروح، والله ما بتقدرين تقرين. نعم. أنا أدخل أحيانا يعني على مستوى فيديو لبعض المشايخ والعلماء، وأقصد العلماء في مجال علوم النفس وعلوم الاجتماع وعلوم التربية، يتكلم عن رأيه، تجدين في التعليقات على اليوتيوب على الفيسبوك على تويتر تجدين سبات عجيبة غريبة. نعم. أشياء الواحد يأنف أن يقرأها، والله تتضايق نفسيا أن تقرأ مثل هذه التعليقات. صحيح. فما بالنا تريد أن تعدل الآخر إذا رأيت عليه خطأ بهذه الطريقة. والله سبحانه وتعالى يقول لي موسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، هذا يقول أن ربكم الأعلى. الأمر الثاني أريد أن أشير أيضا إشارة بسيطة، أكبر دولة إسلامية اليوم هي أندونيسيا. تتوقعين هل هل هل دخلت الإسلام بالجهاد مثلا أو بحد السيف مطلقا؟ هل ذهب إليها دعاء مختصين في نشر الدين والعقيدة؟ لا، كما نقرأ في التاريخ أن الإسلام دخل إلى أندونيسيا عن طريق التجار، تاجر راح يبيع ويشتري، بسبب دخلت دولة كاملة عشرات الملايين من البشر كله في ميزان حسناتهم. نتيجة شنو؟ نتيجة أخلاق هؤلاء التجار، تعاملهم. احنا اليوم نقول لكم ترى أبسط باختصار شديد من الآخر، أبسط طريقة لتغيير قناعات الآخر وأراء الآخر هو بالتعامل الحسن بالأخلاق الطيبة. ترى كلنا شاطرين في التحدث بالشعارات، ها كلنا، أي واحد يستطيع أن يتكلم بشعارات كثيرة ما لها أول ولا آخر. نعم. في الحرية واحترام الطرف الآخر وتقبل البشر المختلفين وما أدري، كلام جميل نقدر نقول، لكن عند أرض الواقع والتطبيق أمر مختلف تماما. هذه ملخص الكلام اللي كنت حاب أقوله عن كيف يتبنى الإنسان المعتقدات. إذن هو يتبناها نتيجة البيئة والمجتمع اللي يعيش فيه. نعم. ثم فيما بعد يقرأ الفكرة. هو يقرأ مو عشان يتأكد هي يختبرها صح ولا خطأ، هو يقرأ لكي يعززها. يعززها. اليوم الكثير من الآراء يقرؤون الشباب فيها لتعزيزها وليس إلى نفيها أو اختبارها إن كانت صحيحة أو خاطئة. أو خاطئة. نعم. يعني بالحديث عن البيئة المحيطة بالفرد أستاذ فالح، لا شك أن يعني مثل ما تفضلت البيئة المحيطة بالفرد لها دور في التأثير على الفرد وأيضا تشكيل أفكاره ويعني معتقداته وأراءه. كيف يكون تأثير هذا البيئة على معتقدات الفرد وأفكاره؟ في هذه النقطة بالتحديد ندخل الآن في الأشياء الجميلة اللي ذكرها الدكتور علي الوردي، يتكلم عن شيء سماه الإطار الفكري. نعم. الإطار الفكري، إطار فكري. طيب كيف يشتغل أو شنو هو الإطار الفكري؟ يقول الدكتور علي الوردي العقل البشري، احنا نظن احيانا ان عقولنا مفتوحة عندها حرية كبيرة في تقبل الآراء واستماع للطرف الآخر، وهالكلام اللي نتغنى فيه كثيرا. الدكتور علي الوردي يقول كلام آخر مختلف تماما، يقول لك لحظة، من قال ان العقل يفكر بحرية؟ هو لا يفكر بحرية حسب ما يقول ويرى الدكتور علي الوردي. يقول الدكتور العقل البشري مغلف بغلاف سميك لا تنفذ إليه الأدلة والبراهين إلا من خلال نطاق محدود جدا. تخيل أن العقل البشري مثل شيء موجود داخل جدار غرفة مغلقة وفيها فتحة بسيطة مثل باب. خلينا نشبه العقل البشري أنه هو غرفة محصنة فيها بس باب، الباب هذا هو الإطار الفكري الموجود. إذا لا تدخل الأدلة والبراهين إلا من خلال نطاق محدود جدا، هذا النطاق الذي تنفذ من خلاله الأدلة العقلية مؤلف من تقاليد البيئة التي ينشأ فيها الإنسان في الغالب، واسم هذا النطاق الإطار الفكري. يعني باختصار شديد أوضحها بشكل أبسط، الإنسان ليس حر في تفكيره، هناك مجموعة من القيود اللي تحاصر عقل أي إنسان. نعم. هذه القيود مبنية من خلال المجتمع الذي يعيش فيه، فلا يتقبل أي رأي أو فكرة مختلفة موجودة إلا من خلال عرضها على التقاليد والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، فإن كانت قريبة قبيلها، وإن كانت بعيدة أو متناقضة معها لم يقبلها. نعم. هذا هو هذا الشكل العام، القاعدة العامة. الآن لما نتكلم عن كما يشير الدكتور، لذلك الشخص المنفتح اللي يزور ويسافر ويختلط بالحضارات والثقافات الأخرى. نعم. يكون أكثر انفتاحا وتقبلا لآراء الآخرين. كل ما زاد الاجتماع المجتمع انغلاقا، كل ما زاد انغلاق العقل للإنسان. كل ما كان في بيئة ضيقة لا يرى ولا يشاهد غيرها من البيئات المختلفة، كل ما كان قبول لها أقل. كذلك يقول الدكتور من الصعب على الإنسان أو من المستحيل أحيانا أن ينظر في الأمور بحرية تامة. قد يتراءى، وهذه طبعا من نقد الساخر عند الدكتور، يقول قد يتراءى لبعض المغفلين بأنهم أحرار في تفكيرهم، وسبب ذلك الإطار الفكري اللي أنا بيّنته قبل شوي. بسبب ذلك أن الإطار الفكري قيد لا شعوري موضوع على عقولهم من حيث لا يحسون به. الحين هو عطى تشبيه للإطار الفكري، تشبيه جميل وبليغ. فهو بهذا الاعتبار كالضغط الجوي الذي نتحمل ثقله الهائل على أجسامنا دون أن نحس به. نعم. في ضغط محيط فينا، ضغط جوي، لكن هل نشعر فيه؟ لا يشعر فيه إلا المريض اللي عنده ضغط. نعم. هبوط ضغط أو ارتفاع ضغط، هاي يشعر بالضغط. لكن إحنا اللي ما عندنا هذه الإشكاليات والله يشافي جميع المسلمين نحس بالضغط الجوي. نعم. ها؟ فهو يقول الآن هذا الإطار الفكري احنا ترى ما نحس فيه، لكن هو موجود مثل الضغط الجوي الذي يحيط أجسامنا. قد نحس به بعض الإحساس إذا تحولنا إلى مكان آخر يتغير فيه مقدار الضغط، عندئذ نشعر بأننا كنا واهمين. وكذلك العقل البشري، فهو لا يحس بوطأة الإطار الموضوع عليه إلا إذا انتقل إلى مجتمع جديد ولاحظ أن هناك أفكارا ومفاهيم مغايرة لمألوفاته السابقة. بعد ذلك يشعر بأنه كان يتعرض لثقل فكري شديد. الإطار الفكري كالضغط الجوي لا نشعر فيه إلا في حالات معينة عندما نصعد أو ننزل، وكذلك الأفكار عندما نغير المجتمعات ونختلط بأناس آخرين مختلفين تبدأ يصير عندنا قبول أكبر للآخر. نعم. والمجتمع البحريني يزخر بالكثير من الأديان والمعتقدات والأيديولوجيات المختلفة والأصول والمنابت والمشارب المختلفة. إذن هذه مميزات موجودة في المجتمع البحريني تجعلنا أكثر قبولا للطرف الآخر، أو هكذا ينبغي. أنا دائما في كنت أزور طلاب في إحدى المدارس الخاصة، فسألتهم كم جنسية عربية عندكم؟ قالوا تقريبا 7 جنسيات. كم جنسية أجنبية؟ بعد 7. قلت لهم عندكم 14 جنسية مختلفة، وعدد الأديان مختلفة ومنوع. هذا الشيء يدعو لماذا؟ الطلاب نفسهم يعرفون، يدعو أن احنا نفهم الطرف الآخر. لأن لما تتكلمين عن مدرس درسه وهو في معتقد ثاني، يقول لك لحظة شوية، يعني مو كلهم ترى نفس الشيء، مختلفين. هذا بداية بدأ يتقبل هذا الطالب، بدأ يفهم أن في ترى مجتمعات ثانية موجودة، في آراء، في معتقدات، إحنا علينا أن نحترم الطرف الآخر. أنا لا أدعو له أنك تبنى معتقدات الآخرين مطلقا، أو أن تشك مقدار شك بسيط أن معتقدك فيه خطأ. ليس هذا ما أدعو له، وليس هذا ما نتكلم فيه من الأصل. ولا يهمني الآن في حديثي في هذا الموضوع عن من الصح من الخطأ. أنا أقول بس لنكن متقبلين للطرف الآخر. مو مشروط أن نقبل أفكاره، لكن خلونا نتقبله. نعم، هناك تمايز، هناك تنوع، وهذا التنوع كثيرا ما يكون إيجابي في المجتمع. نعم. ننتقل إلى المجتمعات الإنسانية أستاذ فالح. يعني لا يوجد أي مجتمع يعني لا توجد فيه إشكاليات. يعني هذه الإشكاليات أكيد راح تأثر عليه بشكل من الأشكال. كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكاليات اللي نعاني منها في مجتمعاتنا؟ أريد أن أشير للآن فكرة مختلفة، هذه تعلمتها من الدكتور علي الوردي. الإشكاليات والتباين الموجود في أي مجتمع كما أشرت قبل قليل لا يعد مشكلة، ترى بالعكس هو ميزة، ميزة المجتمع. حتى علماء الاجتماع، يقول علماء الاجتماع أن المجتمع البشري لا يمكن أن يخلو من مشكلات، وهذه المشكلات هي رمز حياته وشعار حركته الدائبة. فالمشكلة تحفز الناس على معالجتها، وبهذا ينقسمون ويتصارعون، وكل منهم يأخذ في الرأي جانبا يختلف عن الطرف الآخر. إذن الاختلاف ترى الموجود هو نعمة، هو أمر إيجابي. نعم. سابقا في أحد علوم الإدارة كان يكلمنا الدكتور فيقول سابقا كان وجود اختلافات في الشركة ووجود آراء مختلفة لدى العاملين كان تشكل مشكلة في الفكر الإداري. نعم. المفروض كانوا يقولون كذي، المفروض جميع الموظفين العاملين في هذه الشركة يكونون يفكرون بنفس الطريقة. أما الاختلاف وموجود كل واحد له رأي مختلف، هذه ظاهرة سلبية. تطور الفكر الإداري، أصبح ينظر إلى هذه الأمور والاختلافات الموجودة على مستوى الشركة إلى أمر لابد منه. هذا تطورها، قبل كانوا أمر سلبي، أصبحوا يرون أنه نوع من الأمور الموجودة في أي مجتمع، ما في داعي إحنا نسوي نقيم قوم الدنيا ونقعدها بس على وجود اختلافات. نعم. الآن تطور الفكر أكثر من ذلك، أصبح ينظر إلى الاختلاف والتباين الموجود بين الموظفين في شركة واحدة على أنه نوع من المميزات، وتسعى الشركة أحيانا لتحفيز هذا التنوع والاختلاف والتباين، لأنه يصب في النهاية في إيجاد نوع من التنافس الموجود. نعم. ونحن ندعو هنا إلى التنافس الإيجابي بين هذه المكونات، كل مكون سيسعى للتميز على الطرف الآخر، وبهذا يكون ناحية إيجابية. في بروفيسور اسمه كارفر، نعم، يذكر الدكتور علي الوردي، يقول أن التنازع البشري لأربع أنواع. هذا على مستوى المجتمع. نعم. على المجتمع وعلى المستويات ككل. يقول أول شيء أقل أو أوطأ كما يشير أنواع التنازع وأقربها إلى الطبيعة الحيوانية الأولى، هذا أول نوع، ففيه تكون القوة البدنية هي الأساس ولها المكان الأول، حيث يعتمد الفرد على قوته في تحطيم خصمه وإذائه، مثل الغابات. يعني يقول هذا النوع الأول من النزاع هو يغلب عليه الطابع الحيواني. نعم. اللي يقوم التنازع على الصراع الجسدي، كل واحد أقوى من الثاني. نعم. نعم. نعم، هذا نوع من الصراع هو الأدنى. نعم. النوع الثاني من الصراع الموجود داخل أي مجتمع يدخل فيه شيء من الروية واستخدام الذكاء، هذا نوع من النزاع. يعني مثل السرقة، الاحتيال، الغش وما إلى ذلك من أمور تمثل نوع من النزاع البشري الموجود خلف الستار. هذا أيضا نوع، صح هو أعلى من الثاني لكن أيضا هو نوع سيء. نعم. النوع الثالث وهو الأكثر، الذي يسود معظم المجتمعات، النوع الثالث هو الذي يكاد يسود العالم المتحضر واتخذ أشكالا متنوعة، فهو بين الرجل والمرأة يتخذ أشكال الغزل ومبادلة الغرام، وهو بين الأحزاب السياسية يتخذ شكل الحملات الانتخابية والمهرجانات الحزبية، وهو بين الشركات التجارية يتخذ شكل الإعلانات الصارخة والأغلفة الملونة، وهو بين الطوائف السياسية الدينية يتخذ شكل المحسوبية والوساطة والمحاباة. هذا الموجود في معظم المجتمعات. نعم. الحملات الانتخابية والدعائية الموجودة، هذا على مستوى الوضع السياسي، على مستوى الاقتصاد والشركات، الإعلانات التجارية، كل شركة تريد أن تأخذ حصة سوقية لشركة أخرى. نعم. على مستوى الجماعات الفكرية والحزبية، كل واحدة تريد أن يكون لها تواجد أكثر في المجتمع. نعم. الآن ما هو النوع الأرقى كما يذكر الدكتور كارفر؟ يقول النوع الرابع هو النوع المنتج الذي يؤمل أن يسود العالم في يوم من الأيام، وهو يتمثل في المنافسة العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على أساس هادئ لا تحاقد ولا تباغض فيه. هذا هو النوع الراقي من النزاع. نعم. جميل نكون أنا وأنت مختلفين أخت فاطمة، لكن هذا الاختلاف لا يكون مبني على التباغض، بل يكون على التنافس الحسن. نعم. حتى يحفزنا نشوفها على الإبداع. على فكرة نشوفها بشكل راقي أحيانا في بعض مباريات كرة القدم. تدريب أحد اللاعبين يصاب مثلا، وهو يركض على الكرة يصاب يقع، تلاقي الفريق الثاني يأخذ الكرة، شو يسوي؟ ما يكمل هجومه، يطلع الكرة برا الملعب، احنا نسميها روح رياضية. شوف كيف طلعوا الكرة عشان ترجع الخصم هذا اللي يسعى لإحراز هدف في مرماهم. نعم. هذا نوع راقي من الصراع والنزاع اللي يكون فيه أخلاق عالية جدا. يعني كنا نسمع في قصص الساموراي، الساموراي القديمين، المحاربين القديمين، كان عندهم على فكرة الكثير من المبادئ الشرف الموجودة. يعني لا يمكن أن يقتل واحد جريح وما يقتله وهو نايم، يقول له في عندهم مجموعة من المبادئ البسيطة حتى في الحرب على مستوى هذا قتل موت، لكن عندهم مبادئ شرف يتعاملون فيها. هذا نوع راقي من التعامل. نعم. إذن التنازع له فوائد أستاذ فالح، يعني نعم طبعا داخل أي مجتمع، لأن الغالبية يعني يعتقدون أن التنازع إذا وجد داخل أي مجتمع يكون ضار مضر. أيوة. يعني احنا قاعد نتكلم الحين، خلينا نغير فكرنا. ها المشكلة ما موجودة أخت فاطمة، الموجودة في طريقة التفكير. نعم. إذا استطعنا أن نغير طريقة التفكير وننظر إلى إلى إلى التنازع الموجود بشكل إيجابي، بتكون تصرفاتنا عليه بشكل إيجابي، مثل كرة القدم مثال ضربته قبل شوي. نعم أستاذ فالح، يعني إذا نحن كبشر استطعنا يعني كما يقولون أن احنا نتأقلم مع هذه الرقعة الجغرافية اللي احنا يعني عايشين عليها، لكن لم نتقبل بعضنا البعض، يعني نفس ما نقول على الأرض الفكرية، يعني فكريا لماذا يجد الإنسان صعوبة في أن يتقبل أفكار الطرف الآخر، وبالتحديد يمكن تكون ساعات أفكار يعني جديدة؟ يعني نعم، ايضا في مقوله جميله للدكتور دكتور علي الوردي يذكرها عن دكتور البروفيسور كارفر، ان التنازع صفه اساسيه في الطبيعه البشريه، صفه اساسيه موجوده في الطبيعه البشريه. نعم. و يعني ليش قاعد يصير التنازع؟ هذه بس كنت حاب اذكرها. يحدث التنازع بين البشر لسببين حسب ما يراهم دكتور كارفر. نعم. ويذكره الدكتور علي الوردي في مهزله العقل البشري. اول شيء هو استحاله اشباع الحاجات البشريه كلها، ليس في هذه الدنيا شيء يمكن أن يتلذذ به الإنسان تلذذ مستمر، فكل لذة مهما كانت عظيمة تتناقص تناقص تدريجي عند تعطيها. هاي القانون المنفعة المتناقصة في الاقتصاد يأخذونه. نعم. أي شيء لا منفعة معينة، درجة عالية من الإشباع، بعدين تنزل وتتدرج هذه المنفعة. إذن استحالة إشباع الحاجات البشرية. الأمر الثاني هو حب الإنسان نفسه وتقديره إياها أكثر مما تستحق في حقيقة الأمر، هذه من الأسباب الرئيسية للتنازع. عفوا إيش كان السؤال؟ بس عشان السؤال، يعني إذا احنا استطعنا أستاذ فالح إن يعني نتعايش على هذه الأرض، يعني لكن لم نستطع نحن كأفراد أن نتعايش فكريا، يعني لماذا نجد صعوبة على الإنسان أنه يتقبل أفكار الطرف الآخر؟ يعني لماذا يخفق كثيرا في تقبل الأفكار، خصوصا إذا كانت أفكار جديدة لا نعم. يتقبلها. أي هذا الآن ننتقل إلى مسألة ثانية ذكرها الدكتور علي الوردي. إحنا قبل شوي كنا نتكلم عن الإطار الفكري. نعم. الآن نتكلم عن مصطلح آخر هو العادة الفكرية، وهذا وضعها أينشتاين. خلنا نشوف شوي حين العادة الفكرية شنو المقصود فيها. شوفي، العقل يفكر استنادا على مجموعة، كما يقول الدكتور علي الوردي، على استنادا لمجموعة من المقاييس والمعلومات السابقة. نعم. وهو من الصعب أن يفكر على أساس غير مألوف، فأنت إذا أردت أن تشرح لغيرك أمرا يجهله كان لزاما عليك قبل كل شيء أن تأتي له بأمثلة من الأمور التي خبرها قبل من قبل واعتاد عليها، ثم تبني عليها مفهوم جديد. اللي حاب يقول يوصل الفكرة الرئيسية أن احنا كبشر عندنا مجموعة من التصورات والأفكار المحيطة فينا نتيجة للبيئة اللي احنا عايشين فيها، نفكر بطريقة معينة، نعم، ولا نستطيع أن نفكر بشكل جديد بكل بساطة ويسر، لأن احنا أي شيء جديد نبني على شيء قديم. ترى حتى الإبداع عندما يعرف أن تأتي بشيء جديد أو أن تبني على شيء قديم، نعم، فهو اللي يقوله أن الإنسان غالبا ما يبني على شيء قديم. قديم. نعم. يعني خلنا أضرب مثال للشباب يحبونهم الأفلام الخيال العلمي. الحين من أكثر الأفلام اللي كان لها تأثير وحققت أرقام قياسية في حجم المبيعات فيلم الخيال العلمي أفاتار. الفكرة الرئيسية كائنات لونها أزرق تعيش في كوكب آخر، عندهم مادة معينة غالية جدا، وراحوا البشر حاولوا أن يسيطرون على الموارد الموجودة، ولا فكرة هو اجتماعية، ما بأدخل فيه. نعم. كفكرة يعني الفيلم كان من أسباب نجاحه أنه أتى بأفكار راقية وجميلة. المخرج لما عرض عليه الفيلم في التسعينيات، وهو على فكرة نفس مخرج فيلم تايتانيك، لما عرض عليه فيلم أفاتار قال لا خليني أخر الفيلم لأن التكنولوجيا الموجودة حاليا لا تتناسب مع الفيلم. أخروا الفيلم 10 سنين تقريبا حتى يجد تكنولوجيا تتناسب مع أفكار الفيلم. نعم. طيب خلونا نشوف الحين الأفكار الجديدة اللي أتى بها، لأن حتى المخلوقات الزرقاء هذه ما تتشابه مع الإنسان. نعم. تتشابه يعني، مع أنه هو حاول يطور مناظر البيئة والمخلوقات والأشجار والحيوانات والطيور إلى آخره من مناظر كان فيها إبداع شديد جدا، لكن هي في الأساس قريبة لأشياء رآها الإنسان. الآن لو قلت أنا صحن طائر، مباشرة سيتبادر في ذهنك أخت فاطمة وفي ذهن جميع المستمعين صحن الطائر كما نشوف احنا في رسوم متحركة في الأفلام. لكن هل ممكن أن يبدع إنسان وصحن طائر غير موجود؟ أبدا، احنا نبني أفكارنا على شيء موجود. نعم. موجود عندنا. الطفل نفس الشيء، عندما تشرحين له عن شوف الصعوبة الكبيرة والشديدة جدا أن تشرح للطفل عن منتج موجود جديد، يعني إذا كان الطفل نجد فيه صعوبة كبيرة. ليش؟ لأنه هو لحد الآن ما شاف، ما فهم المسألة. الشمس تشع نورا، يسأل على طول، يسألون أسئلة صعبة علينا احنا ما نقدر نشرحها. كيف تشع نور؟ طيب يعني في أحد يحط فيها غاز بترول عشان تولع الشمس؟ نعم. احنا قبل كنا نظن يعني تصوراتنا البسيطة ان الغيوم مثلا عبارة عن قطن. انا اذكر صديق قال ياه لا زالت علقة في ذهني، يقول كنت اظن الغيوم عبارة عن قطن وفي واحد عصر فيه ماي فينزل علينا. شوفي يعني افكارنا، نعم، لا نبني فكر او تخيلات معينة الا اذا ربطناها بشيء. هذه العادة الفكرية. طيب خلينا ندخل الحين على مستوى الافكار والايديولوجيات والمبادئ والقيم. يقول اينشتاين إن مشكلة العقل البشري هو أنه يريد أن يخضع الكون كله للمقاييس التي اعتاد عليها في دنياه هذه، والمصيبة أن الإنسان مؤمن بأن هذه المقاييس النسبية مطلقة وخالدة ويعدها من البديهيات التي لا يجوز الشك فيها، فهو اعتاد على رؤيتها تتكرر يوما بعد يوم، فدفعه هذا إلى الاعتقاد بأنها قوانين عامة تنطبق على كل جزء من أجزاء الكون. جاء هذا من العادة التي اعتادها، وهو يظن أنه جاء من الحقيقة ذاتها. وأينشتاين يقول هناك الكثير من البديهيات وهي في أرض الواقع عادة فكرية. على مستوى تصوري أنت الحين لو واحد شرح لك عن حجم الذرة، نعم، هل بنتصورها إحنا؟ صعب جدا، لا يتصورها إلا عالم شافه عن طريق الميكروسكوب، هذه المجهر الإلكتروني اللي كبر عشرات المرات. إحنا في أدمغتنا لا يمكن. لذلك حتى علماء العقيدة يقولك مهما الله سبحانه وتعالى مهما خطر في بالك فهو بخلاف ذلك. لا يمكن أن نسقط هذه الأشياء اللي إحنا مو معتادين عليها. حتى صورة الملائكة، نعم، شوف إحنا الآن مؤمنين بوجودها، لكن هل ممكن أن نتصور نتخيلها؟ كل واحد يتخيلها حسب اللي يشوفه في الكون في الطبيعة المحيطة فيه. هذه المقصود فيها العادة الفكرية. فهذا أيضا ينطبق على مستوى الأفكار البسيطة اللي يؤمن فيها الإنسان. لذلك خلونا ننتبه شوي، إذا حبيت تشرح لواحد فكرة جديدة لازم تكون متأكد أنه هو بيحاول يقارنها بفكرة موجودة عنده سابقة. نعم. عشان تذي والله أحيانا ما تلاحظين تتكلمين مع واحد قبل ما تكملين الجملة يقول لحظة أنا فهمت، ويبتدي يتكلم في موضوع ثاني. نعم. فاحنا نقول له لحظة يا حبيبي بس عطني شوي فرصة خلنا نكمل شرح النقطة اللي قاعد أتكلم فيها. وهذه حتى يعني مجال الإعلام ترى تلاقونها في صعوبة، يعني تو المذيع يعطيها الكلمة رد عليه الضيف على طول مباشرة. نعم. قبل ما أكمل الفكرة الرئيسية. ليش؟ في عادة فكرية، طريقة للتفكير. فإذا احنا فهمنا الآن، فهمنا وجود العادة الفكرية والإطار الفكري، سننظر إلى الآخرين بصورة مختلفة تماما، طريقة حتى طريقة تعاملنا معهم. نعم. أستاذ فالح، هل يمكن أن يحصل تبدل للقيم الاجتماعية السائدة في مجتمعاتنا الإنسانية، أم أنها لا تتبدل بسبب الجمود الذي يصيب الفكرة؟ طيب، أنا أريد أن أتكلم في هذه النقطة، وأريد أيضا أن أتكلم في أمر آخر، يعني على مستوى القيم وكيف نستطيع أن نغير في المجتمع الآن. لأن إحنا لا نريد أن نوصل فكرة أن يستحيل تغيير الطرف الآخر. هذه النقطة الأولى اللي كنت أتكلم فيها. لا، إحنا بس حبينا الآن نسلط الضوء على عقل الطرف الآخر، كيف يفكر، من مكان يكون هذا الطرف الآخر. حتى لو أنا دخلت معاك في نقاش أخت فاطمة، ممكن يكون طريقة تفكيري أو أنا معتقد في مسألة وأنت معتقدة في خلافة، ندخل في نوع من التنازع على مستوى البسيط، على مستوى الأسرة أحيانا. نعم. فنريد أن نوصل رسالة، الطرف الآخر ترى بعد يفكر نفسك، يفكر أن كل الأمور اللي هو مؤمن فيها هي حقائق علمية مطلقة ثابتة اللي كنا نتكلم عليها أول. نعم. شيء. نعم. لا يظن ولا مجرد ولا يخالج مجرد شك بسيط أن هي أمور نسبية فيها اختلافات وفيها أراء وقد يكون على خطأ. الإمام الشافعي له مقولة جميلة يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري اللي يختلف معي رأي خطأ يحتمل الصواب. نعم. إذا خلينا نحط بس هالمسألة هذه في أذهاننا، هل ممكن أن نغير؟ نعم ممكن أن نغير. بالنسبة للقيم الهدامة في المجتمع وكيف نزيلها، شوفي بعطيك مثال على بعض الأفكار الهدامة موجودة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. نظرية المؤامرة، الآن الكثير من الشباب يؤمن كل ما تكلمينا في مسألة على طول دخلنا في نظرية المؤامرة، إن هناك تكالب واتفاقات بين أطراف مختلفة منوعة يسعون كلهم للقضاء علينا، وإحنا ما نقدر نسوي شيء، ويستحيل أن نغير ويستحيل أن نبدل. لحظة يا حبيبي، شنو اللي مستحيل؟ أنا مرة كنت أناقش واحد في مسألة معينة، فدخل لي في نظرية المؤامرة، ودخل لي بعدين عاد كانت مسألة سياسية شوي في دولة معينة، حتى من دول المغرب العربي اللي صار فيها ثورات. نعم. فيقول: لا، هي مؤامرة شديدة وكان تقودها أطراف مختلفة وتم عدد. قلت له: الله يا أخي، شوف، إذا كنت تؤمن إيمان جازم أن أمريكا تتحكم في مقاليد الكون وتتحكم في الذرات ولا يحدث شيء بدون علمها، أنت على فكرة لازم تتوجه في صلاتك حتى لأمريكا، يعني صار مرة واحدة. لا يمكن يا أخي، في شيء اسمه التدافع. تدافع بين أمم. بعد أنت لا تكون ساذج تظن أن في بيئتك، في العمل، في حياتك، في مجتمعك، إن ما في أحد بنفسك، لابد أن ينافسك الآخرون. يعني نعم. أنت بتروح تقدم لي الوظيفة، لازم تكون مقتنع أن في طرف ثاني بنفسك، إذا ما قبلوك ترى مو مؤامرة. الناس اليوم والله شيء يضحك، أن وصلت المؤامرة في عقول البعض إلى الجن والشياطين. البنت ما تزوجت ليش؟ والله ما أعطينها عين. طيب، إحنا نقول أن العين حق لا ننكر، لكن ليش نربط كل حياتنا بالجن والشياطين كأن هناك مؤامرة من الجن والشياطين؟ صحيح. أنا مرة أكلم شخص ثاني، بعد خلنا نعطيها مثال، شخص ثاني تزوج فترة بسيطة، طلبت زوجته الطلاق. بعد ما درسنا وجدنا أن وضع الأسري مزري، والعائلة تعيش مع بعض وراتبة منخفض جدا، وبعدين قالوا خلنا نوديه حق شيخ شكله يعني في شيء الملامسة جن أو شياطين. لحظة يا جماعة، المسألة مو بهالشكل يعني. طيب ماشي، الجن والشياطين احنا نعرف وموقنين، ما في عندنا شك إنه موجودين، والعين أيضا حق. نعم. طيب ليش ما تفكر في المقابل بالملائكة يا أخي؟ بعد الملائكة موجودين ترى، وهم أقوى من الجن. صحيح. والشياطين. نعم. فما دام أنت مفكر في نظرية المؤامرة هذه، على الأقل فكر أن في ملائكة ترى ممكن تعينك إذا صليت، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، إذا قرأت آية الكرسي، في الكثير من الأمور تعينك. خلنا نطلع شوي من جو نظرية المؤامرة. نعم. هل يمكن أن يحدث تغيير؟ نعم ممكن أن يحدث تغيير، لكن حسب ما يشير بعض علماء الاجتماع، نتكلم عن قيم مجتمعية، أن كل حركة اجتماعية هي هادمة وبانية في آن واحد. أي حركة اجتماعية موجودة تهدم وتبني. على فكرة حتى سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام عندما جاء بالعقيدة الإسلامية، أول شيء ترى هدم المعتقدات الجاهلية الباطلة. إذا أنت حتى يعني مثال دائما أضربه، أنت لا يمكن أن تملأ كأس مليء، كاس في ماء تقدر تمليه بعصير مثلا؟ لا يمكن. عليك أن تفرغ المحتوى الأول ثم تدخل المحتوى الثاني. هذه طريقة بسيطة. كذلك بعد في شيء مهم جدا، أحيانا في ناس عندهم أفكار طيبة حلوة لكن ما يشوف لها أثر. هني يقول علي الوردي، عجبتني هذه المقولة، يقول: إذا رأينا فكرة جميلة لا يتبعها الناس على توالي الأجيال فمعنى ذلك أن العيب فيها ترى مو في الناس. إذا رأيت فكرة أنت تشوفها جميلة لكن ما لها تغيير على مستوى البشر، إذن في عيب في الفكرة نفسها، في تطبيق الفكرة. وأريد يعني مدام حنا وصلنا إلى النهاية، أريد أن أنهي بمقولات لمالك بن نبي في تغيير المجتمعات، في تغيير الهبوط والنزول الحاد جدا الموجود في الكثير من المجتمعات والكثير من العادات والتقاليد والمبادئ الموجودة. يقول مالك بن نبي: كل حقيقة لا تؤثر في الثالوث الاجتماعي الأشخاص والأفكار والأشياء هي حقيقة ميتة. ويقول كذلك: كل كلمة لا تحمل جنين نشاط معين هي كلمة فارغة، كلمة ميتة مدفونة في نوع من المقابر نسميه القاموس. نعم. اللي أختم فيه يعني مدام إحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. نعم. والمخرج قاعد يأشر لنا وزعلان شكله. كم دقيقة عندنا؟ دقيقتين. طيب دقيقتين ماشي. الكلمة الأخيرة التي أريد أن أختم بها حلقة اليوم، نريد أن نركز قيمة أساسية في كل إنسان. نحن لا نريد أن نغير أي إنسان القيم والمبادئ الموجودة لديه، بل نريد أن نؤكدها، لكن بعد أن ينظر لها الشاب ويدرسها دراسة متأنية مثل الباحث العلمي. الأمر الآخر، نحن لن نكن نقرر الحق والباطل، علينا أن ننظر للطرف الآخر أنه يفكر بنفس الطريقة التي نفكر بها، أن نتقبل الطرف الآخر. إذا لم يقتنع بقناعاتنا مو معناته أنه إنسان فاسد لا يريد أن يغير أفكاره. دعونا ننظر للوسيلة والأسلوب الذي نتبعه في خطابنا مع الطرف الآخر، أن نخاطبه بكل ود، بكل محبة، بالتي هي أحسن. الخطاب والتغيير بالمحبة يكون أكثر تأثيرا من أي نوع آخر من الخطابات. نريد أيضا أن نؤكد مقولة محمد رشيد رضا: لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم، طبعا الوقت داهمنا والحديث شيق معك أستاذ صالح. طبعا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من الكتاب فكرة. نشكر الأستاذ صالح الرويلي، وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومع فكرة كتاب جديد. نتمنى يعني أن نكون قد أوصلنا فكرة إيجابية ننير بها طريق إنسان، أو غرسنا بذرة خير أنبتت شجرة ذات أفنان. شكرا جزيلا لكم، وفي الختام تقبلوا تحيات فريق برنامج عمل الكتاب فكرة من الأستاذ صالح الرويلي في الإعداد والتقديم، الأستاذ أحمد الشريان في الإخراج، وهذه فاطمة محمد تتمنى لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.